الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 47 من لقاءاتنا في قراءة قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب، أحدها ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني، مع أن جناية الشخص علة وجوب الضمان عليه، وإيجاب صاعق خمر في لبن مصراه، مع أن علة إيجاب المثل في المثليات تماثل الأجزاء. فهذه العلة معلومة قطعة ولا تنتقض بهذه الصورة، ولا يكلف المستدل الاحتراز عنه، وكذلك لو كانت العلة مضمونة كإباحة بيع العرايا نقضا لعلة من يعلل الربا بالخيل أو الطعم، فإنه مستثنى أيضا بدليل وروده على علة كل معلل. فلا يوجب نقضا على القياس، ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء الاستثناء فيكون علة بغير محل الاستثناء. ولا يقبل قول المناظر إنه مستثنى إلا أن يبين ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه أيضا أو بدليل يصلح لذلك. والثاني انتفاء الحكم لمعارضة علة أخرى. إيش كان عندك؟ سقط يمكن. فإن قيل فإن قيل فلما لا يعطف قيد على العلة يكون وصفا من أوصافها يندفع به النقل، فنقول في مسألة المصراء العلة في وجوب المثل تماثل الأجزاء مع قيد الإضافة إلى غير المصراء، ويكون التماثل المطلق بعض العلة، وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصراة بعدم العلة فلا يكون نقضا، فليجب على المعلل ذلك. قلنا بل العلة مطلق التماثل، فإن العلة إما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث، فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل، فمن أعطى فقيرا شيئا لفقره وعلل بأنه فقير، ثم منع فقيرا آخر وقال لأنه عدوي، ومنع آخر وقال هو معتزلي، فإن الباقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعد ذلك ولا يعده متناقضا، ويجوز أن يقول أعطيته لفقره إذ الباعث هو الفقر، وقد لا يحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاعهما، ولو كان جزئين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه، وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر. كذلك مجرد التماثل علة، لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه، وقد لا تحضرنا مسألة المصرات أصلا في تلك الحالة، ويقبح في مثل هذا أن يكلف الاحتراز عنه فيقول تماثل في غير المصرات، وإما أن يسمي العلة استعارة من علة المريض لأنها اقتضت تغيير حاله، كذلك العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم، فيجوز أن تسمي الوصف المقتضي علة بدون تخلف الشرط ووجود المانع. فإن البرودة مثلا علة المرض في المريض لأنه يظهر عقيبها، وإن كانت لا تحصل بمجرد البرودة، بل ربما ينضاف إليها في المزاج الأصلي أمور كالبياض مثلا، لأنه يضاف المرض إلى البرودة الحادثة، فيجوز أيضا أن يسمى التماثل المطلق علة، وإن كان ينضاف إليها آخر إما شرطا وإما انتفاء المانع، والله أعلم. ومن سماها علة أخذا من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته، لم يسم التماثل المطلق علة، ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط، بل العلة المجموع، والأهل والمحل وصف من أوصاف العلة ولا فرق بين الجميع، لأن العلة العلامة، وإنما العلامة والأول أولى، لأن علل الشرع لا توجب الحكم لذاتها، بل هي أمارة معرفة للحكم، فاستعارتها مما ذكرنا أولا أولى، والله أعلم. الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى، كقوله علة رق الولد رق الأم، ثم المغرور بحرية جارية ولده حر لعلة الغرور، ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجب قيمة الولد، فهذا لا يرد نقضا، أيضا ولا يفسد العلة، لأن الحكم هاهنا في الحاصل تقديرا. الضرب الثالث أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها أو فوات شرطها، كقولنا السرقة علة القطع، وقد وجدت في النباش فيقطع، فيقال تبطل بسرقة ما دون النصاب، بسرقة الصبي أو بسرقة من غير الفرس، وكقولنا البيع علة الملك، وقد جرى فليثبت الملك في زمن الخيار، فيقال يبطل ببيع الموقوف والمرهون، فهذا لا يفسد العلة. لكن هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله كي لا يرد ذلك نقضا؟ فهذا اختلف فيه الجدليون، والخطب فيه يسير، فإن الجدل موضوع، فكيف اصطلح عليه فإليهم ذلك، والأليق تكليفه ذلك، لأن الخطب فيه يسير، وفيه ضم نشر الكلام وجمعه. فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فهو الذي تنتقض العلة به، وفيه من الاختلاف ما قد مضى. ذكر المؤلف في هذا الفصل الأسباب التي تجعل الحكم يتخلف مع وجود العلة، إنه لما أورد من شروط العلة الاضطراد بين أن هذا الشرط ينتفي اعتباره في عدد من الصور. الصورة الأولى ما كان مستثنى من قاعدة القياس، والمراد بهذا ما ورد فيه دليل خاص جعل الحكم يتخلف مع وجود العلة، وقد ورد لهذا الفصل عدد من التسميات سابقا، منها مبحث الرخصة التي مرت في مباحث الأحكام الوضعية، فإن الرخصة مستثنات من قاعدة القياس، لأن العلة توجد ويتخلف الحكم لوجود دليله، ومنها ما ذكرناه في مبحث الاستحسان، حيث فسرنا الاستحسان بأنه العدول بالمسألة عن نظائرها لوجود دليل خاص. والمستثنى من قاعدة القياس على نوعين، الأول ما كان مضافا إلى ذات أو شخص، كما ورد في استثناء بعض الأشخاص في زمن النبوة من بعض الأحكام، كأبي بردة في الأضحية، وخزيمة في الشهادة. والنوع الثاني من المستثنيات من قاعدة القياس ما كان بوصف، بحيث إذا وجد ذلك الوصف تخلف الحكم ولو كانت العلة موجودة. وقد ذكر المؤلف عددا من الأمثلة في هذا. المثال الأول إيجاب الدية على العاقلة، فإن القاعدة في الشريعة أن الجناية تكون على الجاني لا على غيره، لكن في القتل الخطأ أوجب الشارع الدية على العاقلة دون الجاني. لورود الدليل الدال على إثبات الدية على العاقلة كما ورد ذلك في عدد من الأحاديث. فهذه المسألة مستثنات من قاعدة القياس. المسألة الثانية أن الأصل في الشريعة أن من أتلف مال غيره وجب عليه الضمان بالمثل، لكن في مسألة المصرات وهي البهيمة التي ربط ضرعها قبل بيعها ليعتقد أن لبنها اليومي كثير، جاء الشرع بأنها إذا ردت بعد أخذ اللبن يرد معها صاع من التمر. فهنا وجدت العلة وهي إتلاف مثلي، ولم يوجد الحكم وهو وجوب المثل، لأن هذه المسألة مستثنات من قاعدة القياس لورود الحديث في ذلك. ذكرني هذا بموطن آخر من مواطن بحث المسألة، وهو خبر الواحد المخالف للقياس أو لقياس الأصول. المستثنى من قاعدة القياس هل يجوز النقض به بحيث يتم إفساد العلة بإيراد صورة مستثناة من القياس؟ نقول لا يرد أو لا تنتقض العلة بالمسألة المستثناة من قاعدة القياس. والمستدل لا يلزمه أن يأتي في لفظة بكلمة أو باحتراز، والسبب في هذا أن صورة الاستثناء مستثنات على جميع العلل، على جميع الأقوال. مثال ذلك جاءت الشريعة بتحريم بيع المزابنة وهو بيع الرطب بالتمر، والعلة في هذا أنه بيع ربوي بجنسه لا يعلم التماثل بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. ثم وردنا في الشرع استثناء مسألة العرايا من مسألة المزابنة، والعرايا بيع تمر مقابل رطب على رؤوس، بيع تمر مقبوض مقابل تمر، بيع تمر مقبوض مقابل رطب على رؤوس النخل لم ينضج بعد، بما هو أقل من 5 أوسق على شروط معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في العرايا. فبيع المزابنة بيع ربوي، وإذا عللت الربا بالطعم أو بالكيل أو بأي علة لا بد أن تستثني صورة العرايا. صورة العرايا مستثنات من القياس على جميع العلل. فهنا العلة محل اختلاف وهي مظنونة، ومع ذلك كان الاستثناء منها غير مؤثر عليها. وحينئذ يكون الاستثناء مخصصا للعلة، يخرج صورة الاستثناء من دليل التعليل. من أمثلة ذلك مسألة بيع السلم، فإن قاعدة الشريعة اشتراط العلم بالمبيع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ولنهيه عن الثنية إلا أن تعلم ونحو ذلك من النصوص. ولكن الشريعة جاءت باستثناء صورة السلم، ومن هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السلم. ومن ذلك أيضا أن القاعدة في الشريعة أن الصلاة لا تستباح إلا بوضوء مع وجود الماء، ثم ورد في الشريعة استثناء المريض الذي يتضرر باستعمال الماء. فالعلة وهي وجود الماء لم تقتضي فساد الصلاة مع عدم الوضوء لكون هذه المسألة مستثناة من قاعدة القياس. دعوى الاستثناء لا بد عليها من دليل، وهذا الدليل قد يكون في لفظ الشرع وقد يكون بحصول الاتفاق بين المتناظرين بأن تلك المسألة مستثناة من القياس، ومن ثم لا بد أن يثبت أن صورة الاستثناء قد وجد فيها المعنى الذي يدعي الخصم أن الحكم مرتبط به. ولا يكفيه أن يقول هذا الحكم مستثنى من قاعدة القياس على مذهبي فقط. إذا تقرر هذا فإن هذا النوع وهو المستثنى من قاعدة القياس، خالف فيه طائفتان: الأولى الظاهرية الذين يقولون لا يعول على الاستثناء ولا على القياس، وبالتالي لا يوجد هناك اعتبار للقياس فضلا عن أن يكون هناك استثناء منه. والطائفة الثانية قالوا بأن الاستثناء من قاعدة القياس لا يكون إلا لوجود علة أقوى، يكون الاستثناء من قاعدة القياس من قبيل القسم الثاني الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض لمعارضة علة أقوى. قد ألف شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم في هذا، وأوردوا الصور التي قيل بأنها مستثنات، وبينوا أن تخلف الحكم فيها لوجود علة أقوى. ومن ثم فهناك اتفاق على الأحكام الفقهية، والاختلاف إنما هو في إعادة تلك المسائل إلى أي القسمين، الأول أو الثاني. وورد سؤال، هو: هل يجب في صور الاستثناء الاحتراز عن النقض بها، بحيث نورد الاستثناء في العلة، فنقول مثلا العلة في الضمان بالمثل تماثل الأجزاء في غير المصرات، فيكون تخلف الحكم في صورة النقض لتخلف العلة. أجيب عن هذا بأن تسمية العلة بهذا الاسم لا يخلو من ثلاثة أقوال: تسمية العلة بهذا الاسم إما أن يكون من الباعث على الفعل، والباعث هو الوصف الأول، أما الاستثناء فليس باعثا وإنما هو مانع من ثبوت الحكم في صورة النقض. ومثال ذلك: لو أعطى فقيرا لفقره ومنع فقيرا آخر لأنه عدوه، فالعداوة ليست هي الباعثة على فعل الإعطاء، وإنما هي مانعة في بعض الصور. ومن ثم كان الباعث هو الوصف الأول، وأما الوصف الثاني فإنه ليس باعثا ولا يدخل، وعلى ذلك لا يدخل في مسمى العلة لمن جعل العلة بمعنى الباعث على الفعل. ولو كان المانع جزءا من الباعث لكان لا ينبعث ولا يفعل هذا الفعل إلا عند حضور هذا المعنى في الذهن، بينما الباعث هو وصف الفقر فقط، وقد لا يخطر في ذهنه أول الأمر وصف الوصف الذي امتنع من الحكم بسببه، ولذلك لا يحسن أن نذكر معنى الاستثناء في العلة. والقول الثاني أن العلة سميت بهذا الاسم من التغير، ولذلك يقال علة المرض لأنها تغير حال المريض، إذ العلة الشرعية يتغير الحكم معها. وعلى ذلك لا يصح أن نجعل الاستثناء جزءا من العلة، لأن المعنى الذي يؤثر ويغير هو العلة والوصف الأول، وأما الوصف الذي ثبت معه الاستثناء فهذا ليس مغيرا للحكم، وإنما هو مانع من تغير الحكم. ومثل له المؤلف بمرض الزكام، فإنه يحصل على الإنسان بسبب البرودة، فالعلة البرودة وهي التي تقتضي تغير حاله، مع أن هناك أسبابا أخرى مؤثرة وموانع تمنع من الحكم، من قوة البدن مثلا، ومع ذلك نقول بأن العلة هي الوصف الذي يقتضي التغير الذي هو البرودة. والقول الثالث في تسمية العلة بهذا الاسم أنها مأخوذة من العلة العقلية، وقد جعل العلة العقلية هي الموجبة للحكم لذاتها. ومن ثم تكون العلة هي ما يجمع بين محل الحكم وبين الوصف المقتضي وبين شرط الحكم وبين الأهلية، فاسم العلة على ذلك يكون مجموع هذه الأمور، لأن العلة العقلية لا تؤثر إلا بوجود هذه الأمور، بالتالي إذا تخلف أحدها فلا يسمى علة بهذا المعنى. ولا يصح أن نجعل العلة العقلية تماثل العلة الشرعية في هذا الباب، وذلك لأن علل الشرع لا توجب الحكم لذاتها، وإنما هي أمارة معرفة للحكم على قول، أو أن إيجابها للحكم وتأثيرها فيه ليس لذاتها وإنما لجعل الله لها، بالتالي فلا يصح أن نلحق العلة الشرعية بالعلة العقلية في هذا الأمر. وقد اختار المؤلف عدم صحة تسمية العلة الشرعية بهذا الاسم أخذا من العلة العقلية، ويلاحظ على هذا أمور. الأمر الأول أن العلل العقلية لا توجب الحكم لذاتها كما يقول المعتزلة، وإنما توجبه وتؤثر فيه بأمر الله عز وجل الكوني. ولذلك نجد أن بعض العلل تتخلف أحكامها كما في المعجزات والخوارق التي يجعلها الله عز وجل لبعض عباده، وهكذا العلة الشرعية ليست مجرد أمارة تعرف بالحكم، بل هي على الصحيح مؤثرة، لكن ليس لذاتها وإنما بجعل الله عز وجل لها كذلك. وحينئذ فحكم العلة العقلية يماثل العلة الشرعية في التأثير، وأن ذلك التأثير ليس لذاتها، ولكن الفرق بينهما أن التأثير في العلل العقلية بأمر كوني قدري، وأن التأثير في العلة الشرعية بأمر شرعي. قد اختار المؤلف أن السبب في تسمية العلة هو من الباعث أو من علة المريض، السبب الثاني من أسباب تخلف الحكم مع وجود العلة هو وجود علة أخرى أقوى من الأولى، فيتخلف الحكم فيتخلف الحكم مع وجود العلة لوجود علة أقوى. من أمثلة ذلك أن السبب في وجوب صيام شهر رمضان دخول الشهر ورؤية الهلال، لكن الحائض لا يجب عليها الصيام بوجود معنى أقوى وهو الحيض، فهنا عرضت العلة بعلة أخرى أقوى فاقتضى تخلف الحكم. ومثل له المؤلف بعلة رق الولد، مثل له المؤلف بأن الولد يكون رقيقا متى كانت أمه كذلك، فرق الأم علة في رق الولد. لكن لو قدر أن شخصا زوج بأمة مملوكة على أنها حرة، فحملت منه، فإن ولده لا يكون رقيقا، فهنا وجدت العلة وهي رق الأم، ولم يوجد الحكم الذي هو رق الولد. فتخلف الحكم هنا الذي هو رق الولد مع وجود العلة التي هي رق الأم لمعارضة علة أخرى أقوى، وهي كون الوالد مغرورا بحرية الجارية. ثم بعد ذلك يوجبون على هذا الوالد دفع قيمة تقديرية لهذا الولد، وذلك لرق الأم. ومن هنا قال ولولا أن الرق في حكم الحاصل، ولم يحصل حقيقة، لكنه في حكم الحاصل المندفع، لما وجب على الوالد دفع قيمة الولد. فهذا النوع من أنواع تخلف الحكم عن العلة لا يرد نقضا ولا يصح أن يعترض به ولا تفسد العلة به، لأن الحكم هنا وإن تخلف في الحقيقة لكننا نقدر حصوله ونرتب عليه شيئا أو نرتب عليه شيئا من الأحكام. والضرب الثالث من أضرب تخلف الحكم عن العلة هو وجود مانع أو تخلف شرط. ذكرني هذا قبل بأن العلة قد تطلق في الشرع على معاني كما أخذناها في مباحث الأحكام الوضعية، منها إطلاقها على المقتضي بغض النظر عن وجود الشروط وانتفاء الموانع، كما تقول السرقة علة للقطع، مع أنه قد يتخلف الحكم في بعض الصور الذي هو القطع عن العلة التي هي السرقة لوجود موانع كالأبوة أو لعدم وجود شرط كالنصاب والحرز. ومن هنا فتخلف الحكم في الضرب الثالث مع وجود العلة ليس لخلل في ذات العلة، وإنما لوجود مانع أو لفوات الشرط. ومثل له المؤلف بمسألة السرقة ومسألة البيع، فإن البيع علة لانتقال الملك بين البائع والمشتري، لكن قد يوجد البيع ولا يوجد الملك لوجود مانع أو انتفاء شرط من الشروط، مثلا الإذن من المالك. إذا لم يوجد إذن فإنه لا يحصل الحكم الذي هو انتقال الملك مع وجود البيع. وهكذا لو كان الثمن مجهولا أو كان المبيع غير معلوم، فهنا تخلف الحكم هنا في هذه الصور مع وجود العلة التي هي القبول والإيجاب لعدم وجود الشرط، وقد يكون بسبب وجود مانع فيتخلف الحكم في صورة النقض مع وجود العلة لوجود مانع. مثال ذلك يوجد بيع بقبول وإيجاب ولا يحصل انتقال للملك لوجود الربا، فهنا تخلف الحكم عن العلة لوجود مانع. ومثل له المؤلف في مسألة الملك في زمن الخيار، فمن باع بيعا واشترط فيه الخيار مثل خيار المجلس أو خيار الشرط، فحينئذ اختلف العلماء في المالك في زمن الخيار، هل هو البائع أو المشتري إذا حصل رد؟ فقال طائفة الملك للبائع وقال آخرون للمشتري، وترتب على ذلك مسائل، منها مثلا في النماء والغلة تكون لمن، منها التلف يحصل في مال من، منها الزكاة تجب على من منهما، ومنها انقطاع الحول في في الزكاة هل ينقطع أو لا؟ والجمهور على أن الملك في زمن الخيار يكون للمشتري لحصول البيع. إذا حصل عقد البيع القبول والإيجاب فإنه يترتب عليه الأثر الذي هو انتقال الملك. فاعترض معترض بقادح النقض وقال: وجدنا في بعض الصور العلة أو الوصف الذي تدعون أنه علة ولم يوجد الحكم، ما يدل على أن الوصف ليس بعلة، وذلك في بيع الموقوف. فعندما وقف دارا ثم باعها يقول وجد البيع ومع ذلك لم يحصل الحكم الذي هو انتقال الملك، فيدل هذا على أن الوصف الذي هو البيع ليس علة لانتقال الملك. ومثله في المرهون، فإن المالك إذا باعه لم يحصل انتقال للملك، والسبب في هذا وجود مانع الذي هو الرهن. فهنا تخلف الحكم في هذه الصور لوجود مانع وانتفاء شرط لا يفسد العلة ولا يدل على كون الوصف المعلل به غير علة. وبقي هنا سؤال، وهو أنه هل يلزم المستدل ذكر الشروط وانتفاء الموانع في العلة من أجل ألا يرد عليه سؤال النقض أو لا يلزمه ذلك؟ وقد ذكر المؤلف أن هذه المسألة وقع الاختلاف فيها، والخطب يسير، فإن الجدل بحسب ما يتعارف عليه أهل الفن، فإن الجدل موضوع أي بحسب ما يتعارف عليه أهل الفن، وإذا اصطلحوا على شيء ساروا على طريقتهم. قال: والأليق تكليف المستدل بذلك، لأنه يسير ولا يمكن المعترض من إيراد قادح النقض عليه، وبالتالي يؤدي إلى جمع الكلام. وهناك قول ثالث في المسألة، يقول بأن المسائل على نوعين: النوع الأول ما يكون فيه الكلام متعلقا بمسألة بعينها، فهذا يلزم الاحتراز فيها من النقض. والنوع الثاني، إذن عندنا المسائل على نوعين: النوع الأول مسألة معينة كهذا السارق، فهذه يلزم الاحتراز فيها بذكر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا في الغالب يكون بمثابة الحكم القضائي. النوع الثاني ما كان البحث فيه بالجنس لا بعين المسألة أو بالنوع، ما كان البحث فيه بجنس المسائل أو بنوعها وليست مسألة معينة، فهذه لا يلزم الاحتراز فيها بذكر وجود الشروط وانتفاء الموانع، كما لو قال: السرقة علة للقطع خلاف الأول، فهو يقول هذه السرقة أو سرقة فلان. ثم ذكر المؤلف أن تخلف الحكم لغير هذه الأضرب الثلاثة يعد مسوغا للاعتراض بسؤال النقض على أرجح الأقوال، مع ورود الخلاف فيما مضى في مسألة هل الاضطراد شرط أو ليس بشرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمستثنى على قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل. فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة، من ذلك استثناء العراية للحاجة. لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب إذا تبين أنه في معناه، وكذا إجاب صائم من تمر في لبن المصراف مستثنى عن قاعدة الضمان بالمثل. نقيس عليه ما لو رد المصراف بعيب آخر وهو نوع إلحاق، ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة صيانة للنفس واستبقاء للمهجة. يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها، ويقاس عليه المكره لأنه بمعنى. وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكمه، كتخصيصه أبا بردة بجدعة من المعز، وتخصيصه حزيمة بشهادته وحده، وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى، فإنه لما لم ينقدح فيه معنى لم يقص عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وإناثها. وفي الجملة أن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره، والله أعلم. هذه المسألة المراد منها هل يصح أن نقيس على المستثنى من قاعدة القياس أو لا يصح القياس عليه؟ ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف هنا بمسألة العرايا الواردة في التمر والرطب، وهي مستثنات من مسائل المزابنة، فهل يصح أن نقيس على عرايا التمر والرطب بيع العنب بالزبيب؟ فإن الزبيب إذا جف نقص حجمه، بالتالي هل نجيز ذلك في هل نجيز بيع الزبيب بالعنب؟ ومثل في بقية الفواكه التي يتم تجفيفها، مثل ايش؟ النشمش والتين، فنقيسها على العرايا بشروط العرايا فنجيزها او لا؟ وقد ذكر المؤلف أن ما استثني من قاعدة القياس على نوعين: النوع الأول ما عقل معناه، أي ما عرف الوصف الذي من أجله تم استثناء المسألة من قاعدة القياس، فما كان كذلك فإنه يصح القياس عليه، لأن القياس فرع للتعليل ومعرفة المعنى. إذا كان المستثنى من قاعدة القياس قد عقل معناه وعرفت العلة فيه جاز القياس عليه. ومثل المؤلف لذلك في مسألة المصرات: إذا تم ردها بسبب التصرية فإنه يجب ردها مع صاع من تمر. فهكذا لو رد المصرات لسبب آخر فإنه يضمن اللبن الذي شربه بصاع من التمر. فهنا المصرات مستثنات من قاعدة القياس، والمصرات فيها رد للبهيمة المشترى بسبب التصرية، فنلحق به مسألة ما لو رد المصرات بعيب آخر أنه لا يجب عليه ضمان ما شربه من اللبن بالمثل، وإنما يجب عليه ضمانه بصاع من تمر. ومثل ذلك أن الشارع أجاز للمضطر أن يأكل الميتة لدفع الضرورة ولإبقاء حياة البدن، فنقيس فالأصل هو تحريم الميتة، هذه هي القاعدة المستمرة، والمستثنى من قاعدة القياس إباحته للمضطر. ما المعنى في الميتة الذي جعلها تحرم؟ النجاسة أو الخبث المحل أو بقاء الدم، هذه العلل موجودة في صورة الاستثناء وهي حال الاضطرار، فأصبح هذا مستثنى من قاعدة القياس إذ وجد الوصف وتخلف الحكم، فكانت مستثنات من قاعدة القياس. فنقيس لماذا أبيحت الميت حال الضرورة؟ إبقاء للنفس ودفعا للهلاك عنها. فنقيس على الميتة باقي النجاسات مثل وباقي المحرمات مثل الخنزير والدم والمذبوح لغير الله، فإن المعنى في تحريمها في مسألة المضطر موجود، قد تخلف الحكم أن قلنا بإباحتها قياسا على الميتة. فهنا الميتة مستثنات من قاعدة القياس، ومع ذلك قسنا عليها لأن استثناءها من قاعدة القياس معقول المعنى، عرف السبب فيه. والنوع الثاني من أنواع المستثنى من قاعدة القياس ما لا يعقل معناه ولا تعرف علته ولا يعرف السبب فيه، فهذا لا يصح أن يقاس عليه، لأن استثناءه من القياس لم يرتبط بوصف يمكن تعليل الاستثناء به. ومثل له بتخصيص بعض الأشخاص بحكم كتخصيصه أبا بردة، فإنه ذبح قبل الصلاة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذبح أخرى، فقال عندي عناق أصغر من الجذعة، والأضحية لا يجوز فيها إلا الجذعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فهنا التخصيص والاستثناء من قاعدة القياس لحكم شخصي ليس لوصف معقول المعنى، وبالتالي لا يصح أن يقاس عليه. وقد يقع الاختلاف في بعض الصور المستثنات من قاعدة القياس، هل هي معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى. من أمثلة ذلك حادثة سالم مولى أبي حذيفة في مسألة رضاع الكبير، هذه مستثنات من قاعدة القياس، لأن القاعدة أن التحريم في الرضاع يقتصر على ما كان في العامين. في حادثة سالم هناك رضاع بعد الحولين، ومع ذلك تخلف وثبت الحكم فيه. فهنا هل هو معقول المعنى وبالتالي يصح أن يقاس عليه، أو هو غير معقول المعنى ومن ثم لا يقاس عليه؟ ومن أمثلة هذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير مطر ولا خوف ولا سفر، هذا مستثنى من قاعدة القياس، فهل هو معقول المعنى وبالتالي يمكن أن يقاس عليه أو ليس كذلك؟ ومثله في شهادة خزيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادته شهادة اثنين، فهذا مستثنى من قاعدة القياس، لكنه وقع الاختلاف في هل هو معقول المعنى وبالتالي يمكن أن يقاس عليه غيره. قد يأتينا من يقول بأن المحتسبين أو الشرط تقبل شهادة الواحد منهم لأنه لا يشهد بمعنى عنده، وقد يقال بأنه هذا مستثنى من قاعدة القياس لمعنى غير معقول وبالتالي لا يصح أن يقاس عليه. ومثل المؤلف بما ورد في الخبر من أن بول الصبي الذكر ينضح وأن بول الأنثى يغسل، فهنا لم نعرف المعنى الذي من أجله ثبت الفرق بين الذكر والأنثى، بالتالي لم يصح أن يقاس عليه. خلاصة البحث في هذه المسألة أن المستثنى من قاعدة القياس إن كان معقول المعنى صح القياس عليه، ويكون حينئذ استثناء من قاعدة القياس الأولى، وإن كان غير معقول المعنى أثبتنا الحكم في صورة الاستثناء فقط دون غيرها. وهذا كما في أصل القياس، فإن المعقول المعنى يقاس عليه، ولذلك قلنا من بال تقضى وضوءه خروج البول، نقيس عليه خروج البول من غير مخرجه المعتاد كما لو أخذ من المثانة مباشرة أو نحو ذلك، بخلاف ما لا يعقل معناه مثل أكل لحم الإبل فإننا لا نقيس عليه. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يلزم أنها قد يكون في جنس أو نوع، لا يلزم أن يكون في عين. يعني المسائل التي وأشار إلى أن ما لا يعقل معناه قد يكون شخصيا وقد يكون أعلى من ذلك. وأما ما لا يعقل فمثاله تخصيصه بعض الأشخاص بحكم، كذلك قد يكون تخصيصا لبعض الأنواع. مثلنا بلحم الإبل، هذا نوع لا يعقل معناه. الأصل في اللحوم أنه لا ينتقض الوضوء بها، استثني من قاعدة القياس بلحم الإبل، وهنا ليس قضية عين. نحن عندنا مسالك التعليل التي سبقت، فهناك مسالك نصية إما صريحة أو بالإيماء، هناك بالإجماع، وهناك مسالك مستنبطة. فما كان يسير على مقتضى المسالك السابقة يمكن إثبات التعليل بالأوصاف الجديدة. يبقى هنا شيء، وهو يعني إذا جاءتنا المعامل وأثبتت معنى، عندنا ثلاثة درجات لا بد من ملاحظتها. الأولى، هل الحكم غير معلل بالإجماع؟ فإذا قلنا بأن الحكم غير معلل بإجماع أهل القرون الأولى، فحينئذ بحوث أهل المعامل والمختبرات لا نستفيد منها العلة لوقوع الإجماع على عدم تعليل الحكم. الأمر الثاني، أن هذه البحوث قد تكون ظنية وقد تكون موهومة وقد تكون مترددا فيها مشكوكا فيها، وكونهم وجدوا معنى لا يعني انتفاء باقي المعاني. فالحكم قد يثبت لعدد من المعاني، 4 معاني 5 معاني، وأهل المختبرات يكتشفون معنى، فيكون هذا الوصف ليس كل المعنى الذي من أجله أثبت الشرع الحكم في هذه الصور. الأمر الثالث، أن بعض هذه الأوصاف لا يكون مستغرقا لجميع المحال، فهذا الذي أجرى في المختبر قد أجرى على 10 أو 15. من أمثلة ذلك في السواك، يأتي ويستخدم 10 سواك أراك تكون من بلد واحد أو من بلدان، فيقول المعنى فيه وجود المادة الفلانية، بينما يكون هناك سواك في مناطق أخرى لا توجد فيه هذه المادة، فهو لم يستعمل إلا بعض المحال دون جميعها، ومن ثم لا يكون البحث منتجا حقيقيا للمعنى الذي من أجله ثبت الاستثناء في تلك الصور. فهذه إشكالات على إثبات المعقولية المعنى في الصور المستثنات من خلال المعامل والمختبرات. هل يشترط أن يكون المستثنى محل إجماع؟ أظن هو أورد لنا شيئين، هناك استثناء بإجماع هذا لم يرده المؤلف، وهناك استثناء بالدليل، رخص في السلم، رخص في العراية، وهناك استثناء بالاتفاق بين الخصمين على أن هذه الصورة وجد فيها المعنى الذي من أجله ثبت الحكم العام، ومع ذلك تخلف الحكم. ولا يشترط اتفاق بينهم على علة الحكم، إنما يشترط الاتفاق على الاستثناء، استثناء صورة، استثناء هذه الصورة من الحكم العام. لا خطأ، ما يقال بالترجيح، هذه كل واحد منها سبب مستقل، كما تقول سبب انتقاض الوضوء 8، كل واحد يستقل منها بالحكم. هكذا هنا أسباب تخلف الحكم قد يتخلف للسبب الأول، وقد يتخلف للسبب الثاني، وقد يتخلف للسبب الثالث. وإنما الترجيح الذي ذكره المؤلف هنا الترجيح في الأساس اللغوي لكلمة العلة فقط، هذا مسألة أخرى. هذا في الأول فقط، أما تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط هذا محل اتفاق، وهكذا تخلف الحكم لوجود علة أقوى هذا محل اتفاق، لكن الكلام في الاستثناء من قاعدة القياس. والاستثناء من قاعدة القياس على نوعين، شخصي فهذا موجود بالاتفاق ولا أحد ينازع فيه، والنوع الثاني نوعي يكون لوجود معنى آخر، فهذا الجمهور يسمونه استثناء من قاعدة القياس، والشيخ يجعله من باب ترجيح العلل بعضها على بعضها الآخر.